السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. بعد اذنك، دلوقتي في واحد كان بيمزح مع اصحابه وبيتكلموا، يعني فنقل لهم تعليق كان قرأه، وكان مكتوب فيه انا المسيحي اللي مستني رمضان. هل هو لما قال كده هو ما قالش اللي يفيد انه بينقل، يعني بس هل هو كده كافر في الكلمه اللي قالها على نفسه؟ لا، بهذا يعني يستغفر الله وخلاص، يستغفر الله وجاهل. جاهل. لا، هو عارف انه نقل، وعارف يعني انه كلمة الكفر. هو جاهل، هو يشهد لا اله الا الله الان ويصلي ام لا؟ خلاص، يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي. تمام. سؤال ثاني. نعم. في واحد دلوقتي في بقت منتشرة جدا، يعني استخدمنا بعض الكلمات في القرآن الكريم في المتاع. مثل ماذا يعني؟ يعني مثلا واحد شعره صاحبه مثلا ما فيش، فيقوم قايل له يعني صح، اقولها الله يا شيخ. طيب، على كل يتقى هذا، لانه ياثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، وربنا يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما هو كبر حسب حالته. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم، أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. سمعت شيخ، لو حد أمني إن أنا بلغ السلام لشخص وأنا ما بلغتش، علي؟ إذا وافقت أنك ستبلغ تأثم، إذا تعمدت عدم التبليغ تأثم. إذا أظهرت له الموافقة على أنك ستبلغ وتعمدت عدم التبليغ تأثم. السلام عليكم. تزوج مسلم روسي من غير مسلمة ثم أسلمت، وفرق بينهما القانون السوفيتي، هل لا تزال زوجته؟ يعني فرق بينهما على أساس إيه؟ يعني مش فاهم السؤال، لابد أن يتضح. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا سيد؟ الحمد لله. والله إن أنا ثلاثة أسئلة، نتمنى منكم أن يتسع صدركم لنا. تفضل. الله يكرمك. حكم عمل حارس أمن في بنك. العمل جائز. العمل جائز. نعم. طيب، الأمر الثاني، امرأة حامل في رمضان. أيه. وخافت على ولدها فأفطرت. أيه. الحكم على العلم أن هناك رضاع الوقت أو الأمر. عليها الإعادة. حكم هذه المرأة. عليها الإعادة. تفضل. عليها الإعادة، حامل وأفطرت، عليها الإعادة. طيب، ما هو في وقت رضاعة يا سيدي. بعد أن تنقضي الرضاعة تصوم. لو طال الأمر لسنتين بعد ذلك يعني. الله يسلمك. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. رجل معه مال نص المال يعني المال بلغ النصاب، لكن أعطى نص لرجل يشغله والمال يا سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. المال لم يأكل منه من الآن ربح ولا يعرف أكله ولا شاف أكله المال ولا شاف الربح، لكن ابتدى هذا من حد بس ما يعرفش عنه حاجة. يعني من كم سنة؟ يعني ممكن من سنة. يعني فقد المال ولا نصاب ولا ذهب؟ لا أعلم أكل شيء عن أكل المال لا غير اتصل به ولا يدري شيء من الربح. لكن أنا بسأل سؤال، يعني هل المال في يد الناس؟ يعني فكرة الوقت دي ولا الدنيا ثانية؟ يعني اصبر علينا بس الله يغفر لك. يعني المال فقد طلع حرامي نصاب ولا لسه ما حسبوش؟ بس كده لسه حسبوش. عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم. معي 30,000 جنيه، هل علي زكاة مع العلم أنني لا أعمل حاليا؟ عدم العمل ليس له تأثير في الحكم، إنما إذا كنت ستقيس على نصاب الذهب ف30,000 لا لم تبلغ نصاب الذهب. إذا قست على نصاب الفضة زك ب750 جنيه ولن تخسر أبدا عند الله. السلام عليكم. وعليكم. نعم. حبك الله ولدي حببتنا فيه. انا عندي سؤال بسيط كده، يعني انا طالب في كليه هندسه. طيب يعني انا ما عنديش وقت ان انا اتعلم علم شرعي كامل، فانا يعني كل اللي انا مقتصر عليه ان انا يا دوبك حافظ القران تمام الحمد لله يعني، وفي بعض المسائل اللي هي زي يعني انا رحت خدت دروس الصيف اللي فات مع بعض المشايخ السلفيين، فهم كانوا بيتكلموا في نقطة الصوفية والأشعرية والسنية يعني اللي هو السنة، فأنا عايز أعرف هي النقطة دي يعني هل أنا مالك أنت عفوا أنت سألت بالأمس وأجبتك أو شبيهك سأل بالأمس، أنت ملزم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ما تدخل نفسك في متاهة الذي في القرآن والسنة. يعني الثلاث أجزاء دول أنا مش مطلوب مني كمسلم بسيط إن أنا أكون عارف إيه الفرق بين الثلاثة. أنت مطلوب منك تعرف القرآن والسنة قدر استطاعتك، أما تقرأ آية من الكتاب العزيز تعرف معناها، حتى إذا سألك الله ماذا أجبت المرسلين تقول سمعت وأطعت بس، لا بنأمرك أنك تتبع مذهب ولا نأمرك أن تدخل في جماعة، نأمرك بما نأمر بها أنفسنا أن نكون مسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. المسلم ده يلزم أن يعرف كلام الله وكلام رسوله قدر استطاعته، يعرف إيه الواجب عليه وإيه اللي مش واجب عليه ويعرف يمر في دينه، كلما ترقى في العلم بالقرآن والسنة كلما ارتفعت درجته. فإذا قرأت آية مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل تقول لا كذب هذه الآية ولا تقول هي صحيحة؟ خلاص من آية من كتاب الله سلمت بها وانتهى الأمر، لا نريد منك شيئا أكثر من أن تعرف كتاب الله وسنة رسول الله بس كده. شكرا الله يكمل. التسمية باسم سجدة وسجود جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين عندك تستعمل سؤال. اتفضل. أنا كنت بعمل يعني متوفر معايا مبلغ جديد. ها؟ يعني أنا موظف يجي بعد زي ما يجي مثلا عايز يشتري دور بالتحقيق ولا كده. مع إن أنا متاجر. وأنا مش بتفق معاه ولا بديله شيء. أنا بقول له أنا اشتري وأنت حر لحد إن أنا أجيب لعند بيتي، أنت حر ترجع أو ما تجيبش فلوس. أنا مش فاهم كلامك، مش فاهم مش فاهم الكلام، ماذا قلت؟ بقول لحضرتك أنا معي 100,000 جنيه بشغلهم للتقسيط بس أنا مش تاجر. معك 100,000 جنيه بشغلهم للتقسيط لكنك لست بتاجر. بس أنا مش بلزم اللي بيطلب مني إن هو ياخذ الشيء. يعني أنت شغال في الربا المقنع ومعك 100,000 جنيه وانا مسكين عايز غسالة اجيلك. تقول تعالى يا مصطفى خذ الغسالة اللي انت عايزها، غسالة في المعرض بألف. هتسدد على كام يا عم الشيخ؟ قلت لك هسدد على سنتين، قلت بألف ومتين. كل هذا ربا مقنع. انت لسه بتاجر اصلا، انت مرابي ربا مقنع. السلام عليكم. الله يرحمه بصلاح يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم؟ الحمد لله. يا شيخ عندي استفسار، يعني أنا هذه مدة عامين ونصف أعاني عناء شديد من وسواس القلق. هذه عناء شديد يعني شديد، خاصة طفل كناية. يعني عندما أتلفظ لفظ يعني تأتيني النية. يا أخي الكريم أنت مريض، إذا كنت تعاني من وسواس أنت رجل مريض، فطبيب الأمراض النفسية هو الذي يقدر حالتك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف انا كنت تزوجت زوجة تانية وكده، والزوجة الاولانية هي تتنشز عني فتسبب زواجي، فهي دلوقتي متنازلة عن حق المبيت والنفقة. عايز طيب. لما تجيش تبات هنا ما دام اتزوجت لا عايز اشوفك ولا اشوف وشك ولا اشوف منك فلوس. بالظبط كده. وانت عملت ايه؟ انا عليا اسم كده؟ لا ما عليكش اسم، اذا كانت هي اللي هي اللي قالت كده. طب من الناحية التانية الزوجة اللي هي التانية دي لها اولاد ووالدهم ما بيصرفش عليهم، هل يجوز ان انا اعطيهم من زكاة مالي؟ يجوز. متولى امورهم يعني. يجوز. لكن ابوهم غني ولا فقير؟ نعم. ابوهم غني ولا فقير؟ لا هو والدهم ما بيصرفش عليهم خالص، يعني ما هو مش فقير وحاجة. طب نشوفهم له. طب عفوا. قال لهم مش هصرف عليكم خالص، وفعلا بقاله بتاع اكثر من سنة ما بيصرفش عليهم خالص. والعيال مع مين؟ العيال مع والدتهم هنا قاعدين معاهم يعني. طب ليه سايبين ابوهم؟ سايبين ابوهم، كل ما يروحوا عند ابوهم يقولوا لهم عايزين مصاريف، يقولوا لهم لا مش عايز اشوف وشك. ماشي، يعني انت الان زوجتك الاولى مش عايزه تشوف وشك. وابو العيال مش عايز يشوف وشهم. يعني ينفع انت تسيب ولادك وتسيب زوجتك المكلف بالانفاق عليهم وتروح تنفق على اولاد الاجانب بالرجل الفحل البعيد الذي على قيد الحياة، تأخذ أموال زكوات الفقراء تعطيها لأولاده وتسيب أولادك جياع أنت؟ لا أنا أبني مع الزوجة الأولانية. راجع نفسك يا أخي، أنت راجع نفسك. كلامك أنا ممكن أجاوبك على سؤالك، بس أنت رجل معوج. يعني الزوجة الأولى لن تقول لك مش عايز أشوفك ولا أشوف وشك ولا أشوف مصاريفك. تأكل منين المرأة وأولادك يأكلون منين؟ أولادك الأولين لهم من صلبك، وزوجتك التي على ذمتك من أين تأكل؟ تروح تزني؟ أنا بنفق عليهم يا شيخ. ما هي بتقول أنت مش هتنفق، أنت تقول لي بتاخد ترخيص أن أدخل لا أريدك ولا أريد النفق عليك. أنت قلت خلاص فرصة وراح تنفق على الزوجة الجديدة. الشخصية هي لكن على الأولاد أنا ما خليتش بيهم يعني. يلا ماشي ماشي، راجع نفسك، أنصحك تراجع نفسك. الدنيا اللي كانت ملك للفقراء، ابوهم فحل موجود، ابوهم فحل موجود تطعمهم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. مجاملات في زكاة المال ده تدخل الشخص يعني تدخله والعياذ بالله جهنم. ابوهم موجود وقوي وامهم واخد الاولاد من ابيهم وخلاص، وراحت تزوجت، ومن حق الزوج أن يأخذ أولاده. زوجت رجلا يأخذ الزوج من أولاده، الزوج يأخذ أولاده منها، لأن النبي قال أنت حق بما لن تنكحي. فراح جاب أولاده وعاد يخرج لهم الزكاة، وأولاده الآخرين ضايعين هناك، لا يحاول يستعطف الزوجة الأولى ولا يسترضيها ولا. الله يغفر لك. تب تب تب إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يوفقنا وياك. طب انا عندي سؤالين يا عم الشيخ مصطفى، خيرني جدا يعني. اتفضل ولا تحتار، اتفضل يا حبيبي. انا عندي يعني مثلا انا عندي قطرات ما تنزل بعد التراب تنزل ممكن نص ساعة فانا بحطها هو قطرات البول دي يا حبيبي انت بين حاجتين اما ان بول مستمر هذه تسمى ثلاث بول وتتوضا وتصلي ولا تبالي او بول متقطع لا ياتي الا اخر البول تنزل بعد التبول بعشر دقائق او ربع ساعة قطرات بول في هذه الحالة ننصحك أن تتوضأ قبل الصلاة بنصف ساعة ولا شيء أو تدخل حمام عفوا قبل الصلاة بنصف ساعة وبعدين إذا خرج البول تغسله وتعاود الوضوء أو تمسك نفسك شيئا ما وتتوضأ وتدخل حمام بعد الصلاة. لا أنا عندي يا عم الشيخ أنا دعوت مثلا نصف ساعة ممكن أقل من نصف ساعة. خلاص أجلها بعد الصلاة. توضا مباشرة بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. أنا بحط منديل مثلا سليم؟ لا مش سليم. نعم مش سليم. أنا عشان أنا قاتل مثلا أخش في الحمام وأقعد نص ساعة مثلا في الحمام أحمد بقول لك أن الآن يا أخي الكريم إما أنك تمسك نفسك تتوضا عند الصلاة تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك وتصلي وبعد الصلاة يدخل الحمام يجلس ساعة ساعتين تبول ما تبول ما لناش شأن خلاص انتهى الأمر أو أنك تدخل الحمام قبلها بمدة طويلة ساعة ساعة نصف حساس إذا نزل منك بول تغسل نفسك. طب أنا كل بول بيحصل معايا كده يا عم الشيخ وأنا بقول لك وكل بول أعمل كل بول أعمل كده ما عنديش حل أنا ما عنديش حل والله سامحني. السلام عليكم. الحمد لله كل عام وانتم بخير وانت طيب يا حبيبي. عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. احنا جمعيه خيريه مكتب كذلك ايتام وجالنا زكاه كتير جدا جدا فاحنا الحمد لله طول الشهر عمالين نطلع وجبنا رز ابيض وزرعناه اللي هو زكاه الفطر والكلام ده كله تمام بس الفلوس عندنا يعني زياده فايه الفلوس الزياده دي ينفع نخليها شهريه ايتام لشهر او اثنين قدام يعني هم مصاريفها موجودة أو غير موجودة؟ الإيه؟ مصارف هذه الأموال موجودة أو غير موجودة؟ مصارفها؟ أي المصارف دي زكاة فطرة زكاة مال ولا إيه؟ لا زكاة مال زكاة مال اللي بتكلم عليها. زكاة مال وبتعطون للفقير حاجته بصورة طيبة. أيوة يعني إحنا بنقول إن خلاها مثلا عندنا لا يعني عفوا أنتم تكفون الفقير تكفون يعني أخرجتم من اليتيم كم في الشهر؟ احنا وزعنا حوالي خمس توزيعات. الخمس توزيعات دي بتشمل كل فقير 150 جنيه زي كيلو لحمة زي كيس رز يعني حكم من هذا القبيل يعني فتقريبا يعني الحمد لله فكان احتياجهم بنسبة كبيرة فعايزين بعد كده ما يبقاش عاجز معنا شهريات الأيتام الأساسيين. لو زكاة المال دي اللي هي معانا دي زكاة مثلا شهرين قدام أو ثلاث شهور شهريات ليه لأن عندنا شهريات بصفة مستمرة كل شهر لازم نطلع للأيتام. لا بأس لا بأس لا بأس. لا بأس. أيوه. أنت وزوجك وابنك كيف تخرج زكاة الفطر؟ 3 كيلو رز إلا ربع لكل واحد. 3 كيلو رز 3 إلا ربع كيلو رز لكل واحد. نفسام للطبيب يقلل توتر المثانة. شكرا جزاك الله. بلغيه هنا. شخص يسافر قبل العصر والسيارة لن تتوقف وسيخرج وقت العصر. يصلي في السيارة. أو يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم للاضطرار في هذه الحالة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر في رواية. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحد من أمته قال وأنا أظن ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ شيخنا. انا بقول الشيخانة لشخصين الاشتراك بعدنا واحد عايز يتصدق واحد عقيقة. الاشتراك في عيد واحد عقيقة وواحد ايه؟ واحد عايز يتصدق فدوة يعني صدقة يعني. ايوه يشترك هم الاثنين في عيد واحد يبقى واحد عايز يعمل عقيقة واحد عايز يتصدق يجوز. الولد العقيقة سبحان عن الولد والثاني كان في أشياء. العقيقة للإنسان البنت سبعة وإنسان الولد سبعان. نعم. مرحبا بك فضل الشيخ محمود العزبي وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. بقول لحضرتك هو احنا وظيفتنا العبادة بس صح؟ بس انت عارف معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني اذا كنت تقصد وصيفتك الصلاة فقط تصلي فقط فمقتصر، لان الله قال ان لنفسك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا وان لربك عليك حقا والمسلمين عليهم لنا حق. ايه والدعوة المفروض الواحد ينشر الاسلام ما المهم يعني إذا كنت تعرف معنى كلمة العبادة بمفهومها العام وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن لا تفهمها بالمفهوم القاصر وتقول لا أنا خلقت للصلاة فقط وتجلس في المسجد وتضيع أولادك. لا أنا فاهم عم الشيخ، أنا قصدي إن أنا عايز أدعو للإسلام الناس تسلم نعمله اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعمله. طب ناس سؤالك طيب بس كده أعمل. الله يعينك. السلام عليكم. لم يرد أن النبي كان يزور المقابر في العيد، لم يرد ذلك، فلا تقلبوا يوم الفرح يوم حزن. العيد رخص النبي فيه في حتى في أمور في غير العيد لم تكن معروفة، مثل في غير العيد يعني كان فيها بعض الضيق، لكن في العيد الأحباش كانوا يلعبون في المسجد وعائشة تنظر مع الرسول، طبعا خد على خد رسول الله وجعلها تنظر في المسجد، الأحباش هم يلعبون في المسجد في العيد جاريتان تغنيان عند بيت رسول الله بغناء بعاث، أن أبو بكر يذكرهما يقول أبو مزمور الشيطان في بيت رسول الله يقول دعهم يا أبو بكر فإن هذا يوم عيد فلا تقلبوا يوم حزن. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ. أنا بسأل بس هو مين هو المسكين؟ يعني أنا ماشي في الشارع بس عايز أوزع وجبات، مين المسكين اللي يعني اللي أنا أديله بحيث أكفر عن أو أفدي صيامي؟ ناس مساكين من بلدك، انت من قرية ولا من مدينة؟ لا لا من مدينة، من القاهرة. يعني ما فيش في من اي احيائها؟ عفوا من عين شمس، مش عارف حضرتك عارفها عين شمس كلها فقراء يعني. يعني انا عايز مثلا فيش حد يديها خلاص ولا ماشي ماشي حر قوي يعني اللي شاب بالشكل كده يعني تريح له كده. نعم طيب، وانا والدتي ما يعني يعني مش هتعرف تصوم تاني انها تعبانة تعب جامد يعني، فانا كده طلع لها طعام مساكين بس هي مش واجب عليها يعني، إذا طلعت فهو خير. فتوى أنس بن مالك كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين عند الكبر، فإن فعلتم بفعل أنس فهو حسن، ما فعلتم ليس عليكم شيء. فمع ذلك سؤال تاني، هي والدتي يعني من العوام كده، فهي كانت لما كان يجيبها الحوض كانت بتصوم، ما كانتش فاهمة اللي هي المفروض تفطر وتقضي طول عمرها كده. نعم طيلة حياتها يعني مثلا 50 سنة مثلا يعني. فده يعني اتصرف ازاي وهي تعبانة جدا؟ انا معرفش يعني ربنا ازاي بقى عمره الصحة يعني، معرفش يعني اعمل ايه بقى المفروض؟ ان عاشت وعوفيت تقضي، ان ماتت ما لهاش تقضي، هي تعبانة جدا في غيبوبة خلاص، ابقى صوموا عنها ان شاء الله. لكن ما اقدرش اطلع لها دلوقتي مثلا؟ والله عايز اطلع اطلع، لكن لا، من مات عليه صام صام عنه وليه، طلع لها الان وصوم عنها ايضا. إن شاء الله. طيب نسمى باطل طبعا في الحج في الحيض عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. الحمد لله. كنت اتكلمت من شويه عن موضوع التبول ده اللي... والله ما عندي شيء اقوله لك الا الذي قلته لك. قلت لك من هذه الفتوى ما مش عارف فيها حل الا الذي قلته. انا شفت سليم. نعم كشفت عن دكتور يعني. طيب لو انت رحت في الحمام على طول هتفضل عندك اسمها حاجه اسمها المثل العصبي. حضرتك على طول تنقط ميه. يا حبيبي انا قلت لك ماذا ممكن تمسك نفسك وتتوضا بدون ما تدخل الحمام. ماشي. وبعد ما تصلي ادخل الحمام واخد حاجتك بس مش مشكله. لو غبت مثلا ساعه ولا اكثر من ساعه ومثلا بخش على الحمام باستمرار. لا غبت ساعه دي مساله تانية بقى مالهاش صله بالصلاه. الان انت صليت صلاتك صحت. انت دخلت الان توضات بدون ما تدخل الحمام. ماشي. توضأت وصليت صلاتك صحيح. بعد كده دخلت الحمام جالس ساعة ساعتين دي ما مسألة تانية مسألة طبية. كان ناس ما بس عندي مثلا عصبية مثلا. طب تعالج ايه يعني مني مش فاهم انا مش انت يعني تريد السؤال عن صحة الصلاة. لو حطيت منديل مثلا. نعم حط منديل بس يا ابن النجاس ما فيش مشكلة. اه طب في سؤال تاني معلش عن الشيخ. يا الله ما سلم يا رب. ها دلوقتي انا دلوقتي مثلا دلوقتي انا شغال في ماشي. طيب العده بتاعتي بتاع في مثلا في نجاسات وكده. ها فانا بغسلها سليم على قدر المستطاع. خلاص ما عليكش مشكله. يعني مثلا في عده تعطل حاجه مفيش مشكله. مفيش مشكله بقول لك مفيش مشكله. نعم مش بتغسلها يا اخي الكريم. أنت تغسلها ولا تغسلها؟ أنا بغسلها وبغسلها شيء. مش أنت تدخل العدة تقع في نجاسات وبتغسلها قدر المستطاع؟ تغسلها قدر المستطاع بس خلاص. يعني الواحد مثلا يقول إيه مثلا الشكارة كانت فيها مثلا. أنت راجل موسوس. السلام عليكم. يا شيخنا. نعم. يعني مثلا أنا لا أعتذر عن إجابتك أنت موسوس. لما انت قلت اغسلها قلت لها خلاص اغسلها وانتهى الامر. الشاكوش وقع في النجاسة وبعد ما وقع في النجاسة انت غسلته. ما اقول لك ايه بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رب العالمين. الحمد لله. الذهب عموما إذا بلغ النصاب زكيا. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة ربنا يبارك عمرك وإياك. تفضل. لمع جار سوء بمعنى الكلمة. ها؟ أيوه خلعت سؤالك. الصدقة هل تقصد زكاة المال أو تقصد صدقة غير زكاة المال؟ أيوه نعم. أنا لا أعطي زكاة المال. أنا أعطيه. أنا سؤالي بس محدد لك. من الصدقات اتقاء شره. أنا مخطئ. زكاة مال ولا صدقة؟ صدقة إذا جبت صدقة. لا بأس. لا بأس. أيوه. متغيرة. الله أعلم هذا أحد الأقوال. لا أبني على هذا. هذا أحد الأقوال. سمعت. يعني في 40 قول في المسألة. هل هي متغيرة؟ هل هي ثابتة؟ هل هي ليلة 27؟ هل هي وترية؟ في أقوال متعددة. عملت اللي عليك واجتهدت في العشر الأواخر. لا. نسأل الله القبول. سمعت. سؤال طويل بتاع الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. مساء الله بركاته. الله يحفظك الله ويكون في رعاك. حياك. بعد إذن حضرتك والدتي توفت رحمه الله قبل ساعة وخمس دقائق نفس من حاجة الدعاء. ثانيًا هي توفت. الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. آخر سنتين ما كانش بتصوم كنا نطلع كل يوم طبقة أو كفارة لهذا اليوم. هل نقضي عليها صيام ثاني؟ كانت إيه مريضة مرض مزمن ولا إيه؟ كان يعني كانت طرحت فراشها. ليس عليها صيام. والذي فعلتموه فيه خير. جزاكم الله خير. حياك الله. نعم. صحة حديث من ثم تجد في الجماعة ثم تكلم حتى حج عمره تم ضعيف. ضعيف. جزاكم الله خير. حياك. ما أعرف مفتي القدس، ما أعرف، ما سمعت له فتوى ولا قرأت له كلاما، ما أعرف ماذا يقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، إزي حضرتك؟ تفضل. الله يتقبل منا ومنك. وياك. سؤالين شيخنا بعد إذن حضرتك. امرأة عايزة تربي ولد معها في البيت، تجيبه على اسم وأبوه وأمه، لكن هي تريد ان هي تربيه، هي ما بتخليكش عايزه تربيه معاها في البيت. هل يجوز لها ان هي تاخد هرمون ينزل اللبن بحيث ان هي ترضعه؟ عمر الولد كم؟ عمر الولد تقريبا في عمر الرضاعه. العمر ده يجوز، بس لا ان هي تاخد الهرمون. لا تسميه باسمها ابدا ولا باسم زوجها. لا تسميه باسمها. هي ينفع تاخد الهرمون، ينفع ان هي تنزل اللبن وترضع الولد، ينفع. طيب بالنسبة للقاح كورونا يفطر ولا لا يفطر؟ أختار الرأي بأنه لا يفطر. لا يفطر. وياك الأخ صاحب الأخ السوري الذي له أخ طالب في الجامعة، يجوز أعطاء الزكاة له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. دلوقتي في ظاهرة منتشرة دلوقتي في المساجد، انا مش عارف هي لها مستند شرعي ولا لا. الاخ الطالب السوري ده حذف سؤاله خلاص يا عبد الله. يبكر الصلاة شوية. لا بس الاخوة حاجزين الاماكن في الصف الاول او الصف المتقدم. وهو يحجز المكان مثلا يكون مصلي المغرب، يحجز المكان لصلاة العشاء، الواحد يروح قبل العشاء بنص ساعة. ما في حجوزات، يعني ما في حجوزات في المساجد بهذه الطريقة. الظاهرة دي للاسف وللاسف الشديد بقت منتشرة في المساجد، وخاصة المساجد اللي فيها اخوان، مش عارف ليه كده. لا ممكن واحد يدخل يشيل كل هذه الحجوزات، رجل قوي امام المسجد يمر كل هذه الاشياء المحجوز بها يشيلها، كما يفعلون في الحرم الان. كان الاول في الحرم كده ايضا. حتى بعض الناس دلوقتي بقت، يعني مش عايز اقول لحضرتك، بقى فيها نوع من انواع البلطجه دلوقتي. واحد صاحبي دخل مسجد يصلي العصر، فلا اخ جاي وهو بيصلي. المهم الحدوتة مش عايزها، المهم امام المسجد يمنع كل هذه الاشياء وانتهى الامر. السلام عليكم. المسجد لمن سبق، واحد يصلي العصر ويرمي المفتاح فوق سجادة ويبقى يقولوا العشاء، يقولوا الفجر، يقول ما كده. استيطان بهذه الطريقة لم يفعله الرسول، لم يفعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تبع السؤال الطويل يا عبد الرحمن، قل له يختصر سؤاله. اختلعت زوجته واخذت الذهب لاني لم اثبته في القيمة، قد كتبت 1 جنيه، هل الذهب من حقها؟ ما اعرف لماذا اختلع، هل هو طلاق للضرر ام خلع؟ اذا كان طلاق للضرر فستأخذ كافة مستحقاتها كمطلقة، واذا كان خلعا سترد اليك الصداق او ما اتفقتما عليه. بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام حضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. أتمنى من حضرتك أبتدى وأنا بظهر البيت، جزاكم الله. الله يوفقنا وإياكم، وأنت كذلك، الله يسلمك. أبشر. يا أخي تجاني أجبتك ما أعرفه، يا تجاني الله يسلمك. بالله يا عبد الرحمن، الأسئلة المكررة التي لا فائدة فيها حذفها حتى نتيح المكان لإخوانهم الآخرين. واحد يسأل سؤال 30 مرة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بالنسبة للولد اللي كنت سأل حضرتك عليه بالأم اللي هي عايزة تطلعه، طب لو هي بنت هتحرم على زوجها؟ هي بنت مش متزوجة يعني؟ لا، لو هي بنت رضيعة والام ديت رضعتها، هتبقى ما دام تحت زوج، ما دامت تحت زوج هتنسب اليه واليها. يعني ما نعرف اللبن الذي ضر للزوج فيه تاثير او ليس فيه تاثير، لكن يعتبر ابا من رضاعه. أي نعم. أياك. شاب عمره 26 عاما كان يعمل في محل سجائر وسنه 17 سنة. كان ثمن علبة سجائر 20 جنيه بيعها 21 وأنا الآن تركت العمل. أكثر من الصدقات واستغفر الله. لماذا حديث أجساد الأنبياء لا تبلى ضعيف؟ لحظة حاضر عليك سيد الله. في سندي رجل ضعيف يا أخي مشهول وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم على الأرجح ليس ابن جابر. فبل السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته. لو تكرمت لو في عندنا مشروع والشركة يعني اللي بيدير المشروع دوت عايز ياخد قرض من البنك تمويل مشروعات. ايه. حكمه ايه؟ لا يجوز. طيب لو هو اخده بس بدون موافقة الشركة. احنا مش موافقين نهائي على القرض دوت هو اخده فعليا. احنا انتوا اللي معينينه مدير؟ احنا معينينه مدير. افصلوا من العمل. طب هو شريك اصلا معانا يعتبر هو خد القرار ومشي في الموضوع دوت احنا علينا ذنب ولا الذنب علينا؟ اذا اقررتموه فانتم اثمه اذا لم تقروه فاثموا على نفسه. لا لم نقره خلاص ما هوش عدوان هيك. حاول اسحب فلوسك منه لانه رجل ليس بي لا يستأمن. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. حديث انت ومالك لابيك كل طرقه فيها مقال واصول الشريعه تخالفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. من هذا نعم تفضل. لو الأطفال اللي بيموتوا هل في الجنة إن شاء الله يوم القيامة بيظهروا على نفس السن ولا على سن الجنة لو 30 سنة؟ ده على نفس السن صغار سيكونون صغار الأطفال. طيب السؤال الثاني يا سعادة الدكتور الأقارب من الموتى عشان نروح تزور جدي أو حد قريبي هل يسمع كلامي عند القبر والكلام ده ولا مش بعد السؤال بعد الدفن في يعني عقيب الدفن استغفروا لأخيكم فإنه وأسأله زيارة بعد اثنين من ممات لا لا وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تدري ما أحدثه بعدك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الدعاء يصل إن شاء الله أجره. السلام عليكم. وإياك وفيك. سؤالي الأول شيخنا أنا سمعت بعض الشيوخ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى جدا أي لا يحافظ عليها. لا لم يثبت هذا. لم يثبت هذا. بهذا اللفظ. لا. هذا اللفظ لم يرد يعني. صلاة. كان النبي يصلي غبا لم يثبت بهذا اللفظ يمكن هو تصرف لكن عموما الرسول عليه السلام ما كان يحافظ على صلاة الضحى لكن حث عليها حث عليها ومن ذلك قوله لأبي هريرة في حديث ونفس القول لأبي الدرداء في حديث أوصاني خليلي بثلاث وبركعتي الضحى وقال الرسول عليه السلام يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة إلى قوله ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة لكن ورد حديث جدير أن ينوه عليه وما حديثان في صحيح مسلم هذا بعد ذاك حديث عائشة نبي ما ترك 4 من الضحى في بيتي قط وحديث ما صلى النبي الضحى في بيته قط حديث الإثبات ضعيف معلول معلول لكن النبي التمس العلماء لذلك وجه أنه كان يكتزي بصلاة الليل عن صلاة الضحى والله أعلم. طيب شيخ السؤال الثاني ما الواجب علي أنا كمسلم الآن تجاه ما يجري في واجب عام علينا جميعا أن ندعو الله لهم وأن إن استطعنا أن نقنط في الصلوات قنتنا في الصلوات وأن نحث من له قدرة على التغيير على التغيير هذا واجب عام كلنا نستطيعه إن شاء الله أما غيرنا من الممكن أن يبذل أكثر من ذلك بكثير كأصحاب الأموال الذين يستطيعون إنقاذهم بالمال أو كالحكام الذين يستطيعون التدخل بصورة أقوى من صورتنا. لكن الشيء العام لنا ندعو الله ونقنت. السلام عليكم. الله يكشف عنهم كل ضر يا رب. حكم صيام بنت لا تكلم أمها طول شهر رمضان. صيامها صحيح وينظر لماذا لم تكلم أمها. فهذا في ميزان وهذا في ميزان. إن كانت عاقة فعقوبة العقوق في ميزان السيئات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤالين كده يا شيخنا. السؤال الأولاني. الأول مش الأولاني. الأول. الأول أنا دايما على سفر في العمل. أيوة. في الأسبوع. هل أقصر الصلاة ولا أتم؟ تقصر ما دمت مسافرا. حتى لو كان في استطاعتي إن أنا أتم. حتى لو في استطاعتك إنك تتم. قال عمر لرسول الله. إن الله يقول. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف وقد أمن الناس يا رسول الله؟ قال صدقة. تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته. بارك الله فيك يا محمد. هل من عليها قضاء رمضان كاملا ومر على القضاء أكثر من 3 سنوات هل تقضي فقط أم القضاء وفدية؟ مر عليها قضاء رمضان. لا عليها القضاء فقط. نعم الجمهور يقولون القضاء والفدية إذا مرت سنة لكن ليس لا أعلم لهم دليلا على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم الحمد لله. الله يكرمك. انا عايزه بس علاج الصوت الفظ اللي يكون في الانسان يعني لما بيتكلم مع حد من اخواته عشان ما يخسرش حد او يبقى كويس معاهم. والله سؤال الله التوفيق. اول حاجه في هذا الباب ان تسالي الله التوفيق لان الله قال وهدوا الى الطيب من القول. من الذي هداهم؟ ربنا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. نعم أول حاجة. وبعدها تقرأي كتاب الله وسنة الرسول تستفيدي من ذلك في أسلوب الخطاب خطاب الأنبياء مع الناس. إن لم نراك في سفاهة قل لي يا قومي ليس بي سفاهة. واحد يقول أنت سفيها. الحمد لله لست بسفيه. فقرأ الكتاب والسنة تستفيدي من أسلوب الرسول في كلامه تستفيدي من كلام الله. فقرأ الكتاب والسنة كثيرا ومصاحبة الصالحين والاستفادة من علمهم ومن من الصالحات طبعا. ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. عبد الرحمن تستطيع تصدر لنا خطبة في العيد درس في أحكام العيد تصدره حتى يستفيد الناس. إن شاء الله بعد الدرس تصدر. السلام عليكم. أبي هذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه وتعالى مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وسائر وأعمالنا الصالحة يا رب العالمين وتجاوز عن سيئتنا وهفواتنا. يا رب العباد اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا ولي الإسلام وأهله، انصر إخواننا المرابطين في القدس نصرا عزيزا مؤزرا، واحفظهم يا رب وسلمهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعله عيد أمان وسلام عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، واكشف عنهم كل ضر واجلب لهم كل نفع يا رب العالمين. سلمهم واحفظهم، احفظ المسجد الأقصى يا رب، اللهم احفظه ورد إلينا ردا جميلا كريما، أنت قادر على كل شيء وقصرت جهودنا، لكنك كريم وقادر وكبير وملك، وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، وانصرنا نصرا مؤزرا يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك، واغفر لنا كل ذنب يا رب، استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم فك أسرانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.